المديحك وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرج. المديحك وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرج. كم حاولوا فيك معراجا فما بلغوا، وكلما عرجوا أزرى بهم عرجوا. محمد أنت عطر الروح ما نطقت، شفاهنا بك إلا سفاح الأرج. صلت عليك سماوات وأفئدة، مضى كرب بنا أو أسفر الفرج. المديحك وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرج. المديحك وإن أرضوا قوافيهم باق بأنفسهم من عجزهم حرج.